اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ يا راجل ازاي صحتك؟ زي حالك انت؟ انا في غايه السوق يا سيدي. ده احنا اكتر. ودائم السؤال عن فضيلتك يا سيدي. بارك الله فيكم. انا عاجز عن الشكر. العفو يا مولانا. الله. ازاي فضيلتك؟ الله يسلمك. لعلك بخير. الله يبارك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. كنا عايزين فضيلتك مشكورا تكلمنا عن الشيخ سيد النقشبندي. يعني ازاي يعني كيف حافظ عليك القرآن وازاي يعني التقيته ازاي وتاريخ حياته يعني. فتقول لنا ايه يعني؟ والله هو كان تقريبا في الثلاثينية. ايوه. وبعدين جه عندي. ايوه. وحفظ القرآن برضه من الاول. ايوه. وكان طالب ممتثل امير. ايوه. كامل. ايوه. اخلاقه عالية. ايوه. بس وبعد كده هو كان هو جاي هنا مع جوز والدته لان ابوه كان مهمل ابوه. ايوه. وكان مع والدته هنا. ايوه. وبعدين جه مات جوز والدته. ايوه. فسافروا وراحوا هناك البلد بتاعتهم. ايوه. وكنت رحت زرته مرتين انا. ففي المره الاولى كانت والدته عيانه. ايوه. وبعدين قال لي خش تقرا لها كلمتين. ايوه. قالت لها كلمتين ربنا خذ باليد. الحمد لله. ثاني سنة لما رحت اسلم عليه. اي. هي اللي قابلتني وسلمت عليهم. بقول له زي الولد. قال ما هي اللي قابلتك وسلمت عليك وما عارف ايه. اي. يقول عملت ليه؟ قال ابدا. ياسين بتاعتك اللي هي عملت لي. ده اللي حصل كده. اي. وبعد كده هو كان بعت له في اظن في السودان ولا ايه. اي. عشان يروح هناك مش عارف يحيى ايه. اي. يعني كان مستبختني ومش عارف ايه. ما كانش راضي يسيبني. ايوه. وبعد كده بقى ما شفت وشي تاني. ايوه. بس. لكن حياته في البلد وهو صغير. حياته في البلد وهو صغير. كان اخلاقه عالية. وكان مؤدب جدا. ايوه. وكان وديع الاخلاق. انما يعني بدأ حياته طبعا بفضلتك وحفظ القرآن. بعد ما حفظ القرآن على طول. ايوه. يعني ابتدى ازاي شهرته كانت ازاي في البلد كويس. ايوه. ولو لاشي جوز والدته توفى. ايوه. يمكن ما كانش هم لتحت. لا يعني في الحياة اللي هو بدا فيها. أيوه. بعد ما خلص القرآن. ايوه. كان ازاي؟ ما هو حملني بدا. ايوه. مشى وراح مصر وراح طنطا. لا قبل ما اروح طنطا احنا كنا طبعا عارف فضيلتك ان هو كان بيشتغل عندنا في البلد. ايوه. كقارئ وكان موالدي. ايوه. ايه حياته كانت في الفترة دي؟ كانت كويس. يعني كان في الفترة دي كان مشهور برضو ليه شهرة. جدا. لانه كان كمان مؤدب ادب لا نظير له. انما حفظ على فضيلتك. اخلاقه عادي يمكن تعرفه انت. طبعا. حفظ على فضيلتك القرآن سنة كام؟ اهو في الثلاثينية. مش حفظها. يعني في الثلاثينات يعني. وكان استاذ كامل اخلاق عالية مؤدب كل حاجة. كل الخصائل الحلوة تلقاها فيه. طبعا مستر بيت فضيلتك. وكان خدوم كمان. مستر بيت فضيلتك. لما تكلف بمصلحة. ايوه. ما يتأخرش. الله الله. يعني مش تربيت فضيلتك يا مولانا. الحمد لله. ده يعني انت نعم المربي ونعم الوالد الفاضل. ده بارك الله فيكم. الله بركاتكم انتم. الله يخليك. والله. يا سيدي انا سعيد جدا. ده انا اللي سعيد. والله سعادتي لا تقدر. والله يا ابو. وانا لعلم حضرتك انا بسجل الكلام دوت. وان شاء الله هنذيعه في اذاعه القران يمكن في الذكرى بتاع الشيخ النقشبندي كده ان شاء الله. بارك الله. فانا الحقيقه قلت ما فيش يعني احسن مني يحدثنا عن الشيخ النقشبندي ال- ال- ال- ال- الاستاذ الفاضل المربي. يا سيدي بارك الله. اهلا بيك. على العموم ان شاء الله انا. ايوه. هروح مصر قليلا واتصل بفضيلتك. يا سيدي انا يشرفني ويسعدني. والله انا دايما بسال عنك. الله يخليك. ربنا يكرمك. رب بس دعواتك. جزاك الله عن المروءة احسن الجزاء. ربنا يبارك فيك. ويعزك ويعز القرآن ويخليك للقرآن ودائما ابدا كده في عايشين الا ببركة القرآن. الحمد لله الحمد لله ربنا ستيرنا الا ببركة القرآن. ذلك الفضل القرآن. ذلك الفضل من الله. اللهم لك الحمد والشكر. يا سيدي ارجو ان تسلم لي على جميع اخواننا ان شاء الله. ان شاء الله كل اللي جابك منهم ان شاء الله ودي امانه ان شاء الله. وانا قريبا ان شاء الله ساكون عندكم. نسعد ونشرف. يا سيدي بارك الله. الله يخليك. بارك الله. تحياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حصلت البركه. الله يبارك فيك في امان الله.